الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين: فصل في أحكام الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، وخرج بطلاق وطء الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة، وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كنايتان. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنون، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: أحدها انقضاء عدتها منه أي المطلق، والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، والثالث دخوله أي الغير بها وإصابتها بأن يولد حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها، بشرط الانتشار في الذكر وكون المولد ممن يمكن جماعه لا طفلة، والرابع بينونتها منه أي الغير، والخامس انقضاء عدتها منه. بدأنا في الرجعة في المرة السابقة، ونستكمل قول المحشي قوله بفتح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. قوله بفتح الراء وحكي كسرها، الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، والفتح أفصح عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري. يعني في معجم الجوهري قال إن الفتح أفصح، وفي كتاب الأزهري تهذيب اللغة قال إن الكسر أكثر في لسانه، خلاف بين اللغويين في الأفصح والأكثر انتشارا. قال: وهي لغة المرة من الرجوع، وهي أي الرجعة لغة أي من ناحية اللغة، المرة من الرجوع أي من طلاق أو غيره، من ناحية اللغة الرجوع من الطلاق أو من غير الطلاق لا بقيد الطلاق. وظاهره أنها المرة من الرجوع سواء كانت بالفتح أو بالكسر، ظاهر كلام اللغويين أنها المرة بغير تقييد بالفتح، يدل على أنها حتى بالكسر أيضا المرة، لكن كلام النحويين يخالف ذلك أن اسم المرة يكون بالفتح، ولذلك قال: ولا ينافيه قول ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. لماذا لا ينافيه؟ رغم أنه جعل الفعل اسم الهيئة والفعل اسم المرة، وهنا قال سواء بالفتح أو بالكسر، رجع أو رجع، كلاهما اسم مرة، فلماذا لا ينافي قول ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة؟ لماذا؟ قال: لأن ذاك اصطلاح نحوي، وما هنا أمر لغوي، لأن ذاك اسم الإشارة بما في كلام ابن مالك، لأن ذاك أي كلام ابن مالك رحمه الله اصطلاح نحوي، وما هنا وما نحن فيه أمر لغوي باعتبار ما نقل عن العرب. ما معنى هذا؟ معناه أنه أن القاعدة النحوية صحيحة، افعلها وقس عليها، ولكن لا تخطئ ما نقل نقلا صحيحا عن العرب. فإذا سمعت فعلة على منقولة نقلا صحيحا عن العرب ووجدت أن العرب يطلقون ذلك على اسم المرة فلا تستغرب ولا تقل إن ذلك خارج عن القاعدة، لأن القاعدة إنما هو في القياس المضطرب لا في المسموع الشاذ. فهذا مسموع لا يقاس عليه، إذا وجدت فعل اسم مرة نقول النقل صحيح عن العرب فهذا ينقل كما هو ولا يقاس عليه. إنما إذا أردت الإنشاء، إذا أردت القياس، فعليك بالقاعدة النحوية. إذا أردت القياس اسم المرة يكون على فعلة، لكن هنا معنى فعلة اسم مرة أيضا بدليل أنه موجود في المعاجم، لكن هذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. فلا تعارض، لا تعارض، لأن القاعدة تدل على القياس المضطرد، وما نقل بالسمع الصحيح لا يقاس عليه بل يؤخذ كما هو. فقط تنبيه أخير قبل أن نسمع إن كان عندكم أسئلة، أنه قال لأن ذاك اصطلاح نحوي، والقاعدة التي معنا الآن هي باصطلاح اللغويين هي صرف وليست نحوا. فعل وفعل اسم مرة واسم هيئة، هذه المشتقات هي من القواعد الصرفية لا النحوية. فعليك أن تفهم أن النحو هنا الذي يقصده إنما يقصده بالمعنى الأعم الذي يدخل فيه الصرف. علم النحو إذا أطلق يدخل فيه الصرف، لكن إذا أردت التقييد والتخصيص ومزيد البيان فالصرف علم مختلف عن علم النحو، إن كان متداخلين لكنهما في الحقيقة بينهما بون كبير وفرق شاسع يجمعهما أنهما علمان من علوم العربية. لكن هذا يعلمنا أنهم يطلقون النحو حتى على الصرف بالمعنى الأعم، يعني بالمعنى الأعم يطلق النحو ويقصد به القواعد النحوية التي تتكلم على موقع الجملة من موقع الجملة الكلمة في الجملة، موقعها الإعرابي، موقع الكلمة من الجملة، ويقصدون أيضا به الصرف وهو بنية الكلمة، ما اشتقاقها، هل هي اسم أو فعل أو حرف، وأي نوع من الأسماء هي، وأي نوع من الأفعال هي، وأي نوع من الحروف هي. فهذا اشتقاق اصطلاح صرفي لكننا أيضا نطلق عليه نحويا بالمعنى الأعم. أي سؤال إلى هنا؟ انتهينا الكلام على معنى الرجعة لغة. قال وشرعا، عطف على قوله لغة بين قوسين، اللي مش معاه كتاب ينظر في كتاب زميله ولا ينظر إلي بل ينظر إلى الكتاب لو سمحت. قوله رد المرأة، هامش بيقول رد المرأة إلى النكاح، رد المرأة قال من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل، أي رد الزوجي، هذا هو الفاعل المحذوف، أي رد الزوجي أو من يقوم مقامه من وكيل أولي المرأة. يبقى نحتاج إلى هذا التشكيل حتى لا يقرأ ولي المرأة بالإضافة، كلام غلط، من وكيل أولي بالتنوين، المرأة بالنصب. فالمرأة هي المفعول، المرأة هي المفعول، ولذلك قال من باب إضافة المصدر. فين المصدر يا عمر؟ رد إلى مفعوله اللي هو أحمد وكة المرأة، بعد حذف الفاعل من هو الفاعل؟ الزوج أو من يقوم مقامه من وكيل أولي، أبرز لنا الفاعل المحذوف من باب إضافة المصدر رد إلى مفعوله المرأة، طبعا مع الإضافة بالجر رد المرأة بعد حذف الفاعل من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. أين هو الفاعل؟ قال أي رد الزوج، هذا الفاعل هو. أو من يقوم مقامه مقام الزوج من وكيل أو ولي. رد الزوج أو من يقوم مقامه يرد من؟ يرد المرأة. كأنه قال أن يرد الزوج أو من يقوم مقامه المرأة. وقد تقدم تصوير الوكيل والولي. ما هو تصوير الولي؟ الوكيل سهل. ما هو تصوير الولي؟ كيف يقوم الولي مقام الزوج في الرجعة؟ مر علينا في الحصة الأخيرة. تفضل سيدنا الشيخ. يقوم الزوج يدل حتى بعد الطلاق فوفيت في مصلحة مصلحة المولى عليه. ممتاز. طلق الزوج حال كونه مكلفا، طلق الزوج حال كونه مكلفا عاقلا بالغا مختارا، ولكنه جن، فلما جن اقيم عليه ولي، فالولي وجد ان من مصلحة هذا الزوج المجنون ان يعود الى زوجته في فترة عدتها، لانها ممكن ان تقوم على مصالحه، على معايشه، كان الجماع بينهما يعيد إليه عقله، يحسن حاله إلى آخره. فلما رأى ذلك رفع الأمر للقاضي فوافقه فأرجع للمولى عليه وهو الزوج. وقد تقدم تصوير الوكيل والولي. فتنبه في نفس الصفحة التي نحن فيها إلى النكاح، رد المرأة إلى النكاح أي الكامل، فلا ينافي أنها في النكاح، أنها يعني حال العدة وهي مطلقة لازالت في النكاح، لكنه إيه؟ لكنه نكاح ناقص، هي لم تخرج عن النكاح، لم تبن منه، لم تصر بائنة بكونها مطلقة رجعية، لازالت في عدتها، فهي لازالت في نكاح ولكنه نكاح ناقص. يبقى رد المرأة إلى النكاح أي الكامل، فلا ينافي أنها في النكاح، أنها يعني حال كونها مطلقة رجعية لا زالت في العدة فتكون أيضا في نكاح، ولكنه نكاح إيه؟ ناقص. ما الدليل على أنها لا زالت في النكاح؟ قال بدليل التوارث ولحوق الطلاق لها وصحة الإيلاء والظهار منها، إلا أنه اختل بالطلاق. هذا النكاح الكامل قبل الطلاق حصل له خلل، حصل له ضعف بسبب الطلاق، لكنه لم يزل بالكلية، باق نكاح باق فيه بعض الخلل، فيه بعض النقص، بدليل أنه يحصل بينهما توارث أثناء العدة، ويحصل ويلحقها الطلاق، ويلحقها الإيلاء، ويلحقها الظهار، ويلحقها اللعان في أثناء العدة، ولذلك يصح رجعتها في العدة. رد المرأة إلى النكاح أي النكاح الكامل في عدة طلاق. وبالمناسبة يمكن أن نفهم كلمة إلى النكاح فهما آخر، أو أن نحل هذه المشكلة بطريقة أخرى، نقول إلى موجب النكاح، إلى موجب النكاح بمعنى الحل، لأنه بعد الطلاق لازالت زوجة، ولكنه لا يحل لها، لا يحل له لا أن ينظر إليها، ولا أن ينفرد بها، يخلو بها، ولا أن يطأها إلا بالرجعة. فرد المرأة إلى النكاح يعني إلى موجب النكاح، بمعنى إلى حل النكاح. يبقى إما أن نفهم كما شرح المحشي إلى النكاح أي الكامل، لأنها الآن في نكاح ناقص، وإما أن نفهم إلى النكاح بمعنى هناك مضاف محذوف إلى موجب النكاح، إلى موجب النكاح، ونفهم النكاح هنا على أنه النكاح اللي هو بمعنى الحل، النكاح الذي يحل له بموجبه أن يطأ، أن ينظر، أن يخلو بها إلى آخره. يبقى موجب النكاح بمعنى أن يحل له هذه الأشياء التي منع عنها بالطلاق. قال في عدة طلاق خرج به ما إذا كانت ليست في العدة، يعني كانت بائنة انتهت العدة، يعني يبقى لا رجعة له عليها، أو كانت في عدة غير الطلاق، هي لازالت في عدة ولكنها عدة من فسخ كالفسخ، فلا رجعة له عليها إن بانت انتهت العدة، أو إن كانت من عدة ولكنها ليست عدة طلاق بل عدة فسخ. في عدة طلاق غير بائن خرج به البائن، هي في عدة صحيح لكنها عدة مطلقة بائنة، فلا رجعة له عليها أيضا. قال كالمطلقة بعوض والمطلقة ثلاثا، وقد تقدم حكمهما، المطلقة بعوض كالمختلع هي بائن فلا رجعة له عليها، والمطلقة ثلاثا بائن بينة كبرى فلا رجعة له عليها أيضا حتى ولو كانت في أثناء العدة. بس انتبه لو سمحت، لما بيقول في عدة طلاق غير بائن، في عدة طلاق، ما رأيك أنه ممكن أن يرجعها قبل وهي مطلق قبل أن تشرع في العدة؟ طلقها ولم تشرع في العدة بعد فله أن يرجعها. فلما بيقول في عدة طلاق، لا، حتى ولو لم تشرع في العدة، بأن طلقها الصورة أن طلقها في الحيض، أما الحمل هي في العدة، لا في الحيض، صح في الحيض صحيح، أنه إذا طلقها في الحيض هي لا تشرع في العدة إلا إذا طهرت. طيب والفترة ما بين طلاقه إلى أن تبدأ في العدة يستطيع أن يرجعها؟ هي لا تسمى أنها معتدة، إنما العدة تكون من الطهر الذي يأتي بعد الحيض، ولذلك هو طلاق بدعي. ليه؟ لأنه تطول فترة العدة، مش بمعنى أن العدة تمتد بنفسها، لا، عندها فترة هي لا هي زوجة ولا هي لا هي زوجة كاملة الزوجية ولا هي معتدة، لكنها تبدأ العدة بعدها فتطول عليها. إذا يطلقها في عدة أو فيما قبل العدة، لو كانت لم تشرع في العدة لم تبدأ في العدة كما لو طلقها في الحيض أو في طهر مسها فيه مثلا إلى آخره. نعم، طهر لا الحيض بس. نعم، هي تعتد بيسأل يحرم النظر والخلوة، طيب وبينهما شقة تجمعهما؟ لا تجمعهما، هي تجلس فيها لأنها مطلقة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، هي تبقى وهو يعني يخرج، هو لا يبقى في هذا المكان، أراد أن يبيت بيرجعها أو على الأقل لا يخلو بها، المهم ينتفي النظر ينتفي الخلوة، يبقى معهم شخص ثالث فلا يخلو بها ولا ينظر إليها، لأنها صارت كالأجنبية فيها، كالأجنبية، هي ليست زوجة بالكلية وليست أجنبية بالكلية، هي بين بين. رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، أشار به إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتها وقد علمتها فيما مر، وخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار. لما قال في عدة الطلاق هذا القيد، خرج الشرح اللي بيقول خرج بطلاق وطئ فاعل خرج وطئ الشبهة والظهار، أي وكذا الإلاء، المحشي أضاف عليها الإلاء. وقال الشيخ العزيزي افتح قوسا هذا ليس داخلا في التعريف فلا حاجة إلى إخراجه، هذا اللي هو إيه الظهار وطئ الشبهة والإلاء، فلا حاجة إلى إخراجه، فإن نظر إلى مطلق العود إلى الحل كما يشعر به قول الشارح فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة، ورد عليه نحو الطهر من الحيض وإسلام المرتد. قال والظاهر أنهما كذلك، لكن الشارح لم ينبه عليهما لوضوحهما. نقرأ مرة أخرى وخرج بطلاق اللي موجود في كلام الشارح في تعريف الرجع الشرعي خرج بطلاق، ماذا خرج؟ وطؤ فاعل خرج، وطؤ الشبهة والظهر. أضاف المحشي قال أي وكذا الإيلاء. وقال الشيخ العزيزي، افتح قوسا لكلام الشيخ العزيز، انت عندك خلاف يعني ولا تفضل، هذا ليس داخلا في التعريف. ايه هو الذي ليس داخلا؟ هو وطئ الشبهة والظهار، انه بعد وطئ الشبهة يعود اليها مرة اخرى، هو يجتنبها في فترة عدتها من وطئ الشبهة. لو وطئها احدهم بشبهة في اثناء الزوجية القائمة فيحرم على الزوج ان يقربها الى ان تنتهي من عدة وطئ شبهتها ثم يعود اليها. اذا عاد اليها هذا لا يسمى شرعا رجع، وانما يسمى لغة، يسمى رجع لغة، فهذا العود ليس شرعيا بل لغوي. وكذلك في الظهار انه يحرم على المظاهر ان يعود الى مس ووطئ زوجته الا قبل الكفارة. عوده اليها مرة اخرى لا يسمى شرعا رجع، وانما يسمى فقط لغة. وكذلك الإيلاء، ان عودته عودة المولي الى وطئ زوجته لا يسمى شرعا رجع، وانما يسمى لغة فقط. قال الشيخ العزيزي هيا هذا ليس داخلا في التعريف فلا حاجة الى اخراجه. اغلق القوس لكلام الشيخ العزيزي. قال المحشي فإن نظر إلى مطلق العود إلى الحل كما يشعر به قول الشارح، افتح قوسا لقول الشارح، فإن استباحة الوطئ فيهما وطئ الشبهة والظهار بعد زوال المانع لا تسمى رجع، أغلق القوس لكلام الشارح. ورد عليه هنا يعترض بقى على الشارح، ورد عليه نحو فعل ورد، ورد عليه نحو فعل ورد، ورد عليه نحو الطهر من الحيض وإسلام المرتد. قال والظاهر أنهما كذلك، والظاهر أنهما كذلك يعني واردان، يعني يعترض بهما، حينئذ بقى يحصل الإيراد والاعتراض. قال لكن الشارح، يعني يجاب عن هذا الإيراد والاعتراض، لكن الشارح لم ينبه عليهما لوضوحهما. نظرنا إلى مطلق العود كما يشعر به قول الشارح إن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة، ورد عليه يعني اعترضوا على الشارح حينئذ بالطهر من الحيض، أنه كان ممنوعا من الوطئ أثناء الحيض أو أثناء النفاس ثم أبيح له ذلك بعد الطهر من الحيض. كذلك إسلام المرتد، لو أن زوجا ارتد عياذا بالله فيمتنع عليه أن يقرب هذه الزوجة إلى أن يعود إلى الإسلام مرة أخرى. قال ولكن هذا لم ينبه عليه لوضوحه. سؤالك أي سؤال؟ قال نعم رأي أخي فين ورد؟ إيه الجملة بس؟ فين ورد دي؟ إذا فين ورد دي؟ عندك في ضم على الواو؟ على الواو على الراء، لأن قال ورد، ورد ده مشكلها بمزاجه طبعة مين دي؟ توفيقية طبعة غير موفقة. خلاص غلط، ورد عليه، ورد عليه يعني اعترض عليه مش ورد. إلى أي سؤال آخر؟ بيقول لو نظرنا إلى مطلق العود، لو نظرنا إلى مطلق العود لا إلى خصوص العود بعد الطلاق، مطلق العود يعني العود اللغوي بقى، الرجع اللغوي، لو نظرنا إلى هذا طب يلا ندخل بقى كمان العود، عود الزوج إلى وطئ زوجته بعد طهرها من الحيض وبعد رجوعه هو إلى الإسلام بعدما كان مرتدا، يبقى ندخل كمان هذين. لا، قال ده يعني من الظهور والوضوح بمكان بحيث انه لم يتطرق اليهما لوضوحهما. قال واذا طلق الشخص، واذا طلق شخص بر شخص وجوه الشخص، النسخة القديمة ايه؟ اذا طلق ايه؟ شخص ما فيش ألف ولام. وإذا طلق شخص أي حر أو رقيق بالنسبة للطلقة الأولى، هو في الخارج يقول وإذا طلق شخص من امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها. بس هل في الواحدة لو كان حرا أو عبدا، لكن في الاثنتين لا، في الحر فقط، لأن ليس للعبد المراجعة بعد الثنتين. يبقى في الطلقة بعد الطلقة الأولى صح، يستوي في ذلك الحر والعبد، أما بعد الطلقة الثانية فهذا أمر خاص بالحر دون العبد، لأن العبد ليس له إلا طلقتان فقط، فلا رجعة له بعد ذلك. سبين منه زوجته حرة كانت الزوجة أو أما بينونة كبرى، إذا طلق العبد طلقتان. وإذا طلق الشخص أي حر أو رقيق بالنسبة للطلقة الواحدة لا في السنتين، فإنهما أي السنتين في الحر فقط، لأن الرقيق لا رجعة له بعدهما بغض النظر عن الزوجة حرة أو أما. وإذا طلق الشخص شخص امرأته أي زوجته حرة كانت أو أمة واحدة أي طلقة واحدة أو اثنتين بالتاء، وفي بعض النسخ أو اثنين، ما توجيه اثنين؟ اثنتين أي طلقتين طلاقين، أما اثنين بالتذكير فهو صفة لطلاقين، طلاق مذكر، يبقى اثنتين ماشي، اثنين ماشي، اثنتين صفة لطلقتين، طلقتين اثنتين، وطلاقين صفة لطلاق، طلاق مذكر، يبقى صح بالتاء وفي بعض النسخ أو اثنين، يعني بالتذكير بلا تاء. وقد عرفت أن قوله أو اثنتين خاص بالحر دون الرقيق لاستيفائه ما يملكه من الطلاق، فله أي للمطلق ولو بنائبه بغير إذنها أو إذن سيدها، فلا يشترط رضاها ولا رضا سيدها، مراجعتها، فله مراجعتها، مراجعتها مبتدا مؤخر، أي رجعتها ودعواها إلى نكاحه ولو كانت أمة لا تحل له الآن. نعم. وعودها بدل ودعواها، ممتاز. نسخة القديمة الأخرى فين؟ نسخة القديمة الأخرى. نعم. عندك ودعواها ولا وعودها؟ رجعتها وعودها حضرتك؟ يبقى نصحح لو سمحت. وقوله مراجعتها أي رجعتها وعودها. طبعا أحسن كده، وعودها، شكرا لكم، وعودها أي رجعتها وعودها إلى نكاحه ولو كانت أمة لا تحل له الآن. صورة لطيفة جدا، كأن تزوج الحرة بعد أن تزوج الأمة بشروطها ثم طلق الأمة، فله مراجعتها. لماذا؟ ما العلة؟ لأن الرجعة دوام، لأن الرجعة دوام. تذكرون في الحصة السابقة قلنا إن الرجعة تتفاوت وتتردد بين كونها ابتداء نكاح أو ابقاء ودوام نكاح، فهنا مشى على كونها دوام نكاح. فرع لطيف جدا بيقول له مراجعة الأمة رغم أنه لو كان له أن يتزوج فليس له أن يتزوج إلا الحر. صورة لطيفة جدا، أنه تزوج الأمة بشروطها، تزوج الأمة بشروطها، أنه ليس تحته حرة، وأنه ليس واجبا لمهر الحرة، إلى آخر الشروط التي نعرفها، وليس هناك حرة في مسافة القصر. تزوج الأمة بشروطها ثم تزوج بعدها حرة ثم طلق الأمة، فهل له أن يراجع الأمة في هذا الوقت؟ له أن يراجع الأمة، رغم أنه لو أراد أن يتزوج الأمة ابتداء ليس له ذلك، لو أراد أن يتزوج الأمة الآن بعد أن كان تحته حرة ليس له ذلك، لأن من شروط تزوج الإماء ألا تكون تحته حرة، وهو الآن تحته حرة. فرض مسألة كده، تزوج أمة ثم تزوج حرة، إذن تحته حرة. طلق الأمة يستطيع أن يراجعها، لأنه الآن هو دوام نكاح وليس ابتداء نكاح. لو كان يريد أن ينكح أمة الآن لا يستطيع، لأن تحته حرة لفقد شرط نكاح الأمة، فيستطيع أن يراجع الأمة لأن مراجعتها حينئذ دوام نكاح وليس ابتداء نكاح. مفهوم؟ مفهوم ولا نايم؟ مفهوم؟ حد فاهم منا؟ نقرأ مرة أخرى. مراجعتها أي رجعتها وعودها إلى نكاحي ولو كانت أمة لا تحل له الآن، لا تحل يعني لا يحل له زواجها، لا يحل له زواجها ابتداء الآن. كأن تزوج الحرة، صورة كأن تزوج الحرة بعد أن تزوج الأمة بشروطها، بشروطها جر ومجرور متعلق بإيه؟ بتزوج، تزوج الأخيرة، معنى كن تزوج، تزوج الحرة، تزوج الأمة بشروطها متعلق بتزوج الأمة، تزوج الأمة بشروطها ثم طلق الأمة فله مراجعتها. لماذا؟ لأن الرجعة دوام هنا وليس ابتداء. إلى هنا في أي سؤال؟ طيب خذ هذا الفرع الجديد. ويسن الإشهاد عليها خروجا من خلاف من أوجبه. يسن ليه؟ لماذا لا يجب؟ قال وإنما لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح، أيضا تفريعا على كون الراجعة استدامة نكاح وليس ابتداء نكاح. هناك في النكاح لابد من الإشهاد، إشهاد ركن، هو شرط على فكرة، هو شرط لأنه خرج عن العقد لكنه أخذ قوة الركن من أهمية هذا العقد وكونه على الأضاع، فصار الشرط ركنا، صار الشهود أو الشاهدان صار ركنين. طيب ده ابتداء النكاح، طيب والرجعة؟ لا هي استدامة نكاح وليس ابتداء نكاح، فإذا يسن فقط. طب لماذا يسن أصلا؟ طب لا داعي لهما، يباح بس، لماذا سن؟ قال سن خروجا من خلاف من أوجبه، يبقى لم يجب لأنه استدامة نكاح وليس ابتداء نكاح، ولم يكن فقط مباحا بل وصل إلى ورقي إلى درجة السنية والندية خروجا من خلاف من أوجبه. من الذي أوجب الإشهاد على الرجعة؟ أنا مش سمعك، عندك حاجة تقولها ولا بلاش تقول؟ بلاش توجه نفسك. مين هو يعني؟ الشيخ رشيد رضا، الشيخ الشعراوي، مين اللي اوجب؟ بسأل على من الذي اوجب؟ المالكي خلافا خروجا من خلاف من اوجبه، وهم المالكية، وقول عند احمد، والقديم عند الشافعي، القديم عند الشافعي. ولذلك المفتي عندما يفتي في الرجعة يقول له يعني هات اثنين رجالة وسمعهم الرجعة بتاعتك. ليه؟ علشان السنية دي قد نحتاج الى هذين الشاهدين لاحقا. متى نحتاج اليهما؟ عند النزاع، صح، عندما يطأها بعد العدة فيتهم بأنه زان، انتهت العدة وأنت الآن تطأ البائن، هذه أجنبية وأنت زاني. قال لا، ده أنا عندي شهودي، عندي شهودي على أني أرجعتها في العدة. فإمام مالك رحمه الله أوجبه، والشافعي في القديم أوجبه، وقول عند أحمد من قولين. إلى هنا في أي سؤال؟ ما لم تنقض عدتها. هذا كلام دقيق جميل. ما لم تنقض عدتها أحسن من قول أحسن خبر. أحسن خبر يعني كأنه قال هذا أحسن، هذا التعبير منه، هذا السياق منه أحسن، أحسن من قول غيره افتح قوسا في العدة، أغلق القوس. لماذا أحسن؟ يعلل للأحسنية، لأنه يشمل ما لو وطئت بعد الطلاق بشبهة في أثناء العدة، وطئت بعد الطلاق بشبهة فحملت من وطئ الشبهة، فله مراجعتها في مدة الحمل مع أنها ليست في عدته. لماذا ليست في عدته؟ قال لأن عدة الحمل تقدم هي عدة الشبهة. مر علينا أن عدة الشبهة أبدا أبدا تقدم، عدة الوطئ بالشبهة دائما مقدمة. هي الآن لما طلقت دخلت في عدة الطلاق الرجعي. صورة المسألة أنها وطئت في أثناء هذه العدة، وطئت بشبهة وحملت، مش بس وطئت، حملت وطئت فحملت، فتبدأ عدة جديدة هي عدة الحمل من وطئ الشبهة، ويؤجل لها عدة الطلاق لما بعد وضع الحمل. فإذا أرجعها في أثناء عدتها من الحمل يصدق عليه أنه لم يرجعها في عدته، لم يرجعها في عدته، بل أرجعها في عدة أخرى وهي عدة وطئ الشبهة. فلذلك تحسن أن نقول ما لم تنقضي عدتها، هذه أحسن من قول غيره في العدة، لأنه يشمل ما لو وطئت بعد الطلاق بشبهة فحملت من وطئ الشبهة، فله مراجعتها في مدة الحمل مع أنها ليست في عدته، لأن عدة الحمل تقدم، وصدق عليها أنها لم تنقضي عدتها منه. في أي سؤال؟ عدتها بعد وضع الحمل تبدأ بعد انقضاء النفاس ولا بعد الحمل مباشرة؟ بعد انقضاء الحمل مباشرة ويبدأ النفاس، بعد النفاس تبدأ العدة. نعم، لا تصح رجعتها في حال استفراش الواطئ لها حتى يفرق بينهما. نعم، استدراك، لا تنقضي عدتها بمضي، عفوا، لا تصح رجعتها في حال استفراش الواطئ لها حتى يفرق بينهما. لو وطئها واطئ بشبهة وقال لو حملت منه يستطيع أن يراجعها في أثناء الحمل، لكن في حال الاستفراش، يعني في حال كونها فراشا لهذا الواطئ بشبهة، لا تصح المراجعة حتى يفرق بينهما. بيقول ويستطيع أن يراجعها لو كانت انتهت الفراشية، انتهى كونها فراشا له، لكن في حال قيام الفراشية، في حال قيام كونها فراشا لهذا الواطئ لا يستطيع المراجعة. ليه؟ لأنها ربما تحمل ربما لا تحمل، فلا بد أن يفرق بينهما ثم يراجعها إن شاء. إذا يراجعها حملت، إذا حملت يعني بعد انتهاء الفراشية. انتهى الكلام؟ في أي سؤال؟ نعم. لا مش هنتظر إلى الحمل، انتظر نهاية العلاقة التي بينهما. بغض النظر، لا حمل ما هو في عدتي، لا حمل يبقى في عدتي، يبقى ينتظر ليه؟ هو ينتظر فقط لانتهاء العلاقة، علاقة الاستفراش. انتظر ايه؟ انتظر ايه؟ ينتظر ايه؟ مش فاهم. لا، ده بيقول يا رجاع حتى وهي حامل. مش عدة، ده هيرجعها، صح النور، ده هيرجعها تنتهي عدته خلاص. عدة ايه؟ لكنها زوجة. لو راجعها يبقى ما فيش عدة للمطلق، يبقى عدة الحمل فقط، وهيرجعها يا حسين بالراحة. طلقها، وطئت بشبهة، حملت لا منقولوش انتظر، منقولوش انتظر الا لو كانت الفراشية قائمة. يعني نفترض ان يلا نصور، نفترض انها ذهبت معه، تظن ان عدتها انتهت، فوطئها بشبهة وذهب الى شهر العسل، كان في ايه فراشية وطئ بشبهة. هل يستطيع هذا المطلق ان يعيدها، ان يرجعها في حال قيامة الفراشية؟ لان الفراشية قائمة، ننتظر حتى ينتهي الفراش. وقد لا ينتج عنه حمل. ايه اطول الاجلين؟ مش فاهم اطول الاجلين ايه؟ اطول من ايه؟ انا بقول لحضرتك متى انتهى الفراشية يراجعها فورا، حتى والحمل قائم، حتى والحمل قائم. ايوه الفرع اللي فات بيقول كده، مش الفرع اللي فات بيقول يا اخواننا انتبهوا، ده الكلام اللي قاله الشيخ الشارح ده كلام جميل. ليه؟ لانه بيدخل معانا انه بيرجعها حتى مش في عدته. انت خدت بالك من الفرع اللي فات؟ الفرع اللي فات بيقول يراجعها حتى لو مش في عدته. ايه الصورة الغريبة دي؟ الصورة الغريبة دي صورة ما لو حملت من وطئ الشبهة، هي الآن في عدة الحمل لا في عدته هو، ومع ذلك يراجعها. إذا يستطيع أن يراجعها أثناء الحمل من وطئ الشبهة، ما بينتظرش ولا حاجة، مفيش تداخل العدد، مفيش عدة ليه بعد كده لأنه خلاص راجعها. عدة مين يا حسين؟ عندنا عدتين دلوقتي، عدة الواطئ بشبهة وهي الحمل، وعدته هو، عدته هو دي هتلغى خلاص لما يرجعها في عدة؟ خلاص يبقى مفيش عدة، هتبقى عدة الحمل. انتظر ايه؟ انتظر الوطئ، لكن يراجعها يعني ايه؟ تعود زوجة له، لكن يمتنع عن وطئها حتى تضع الحمل. فرع الجديد بيقول ممنوع المراجعة، المراجعة لا عبرة بها، لا تصح حال قيام فراش الوطئ الشبهة. بعد الفراش، بعد انتهاء الفراش، بعد انتهاء الخلاصة انه يقول له راجع، ولكن لا اثناء قيام الفراشية، راجع. انا طورت لك بشهر عسل، طورتها لك بشهر عسل، سويعات، دقائق، ثوان، شهر، سنة، ايا كان. مين قال انها سويعات قليلة؟ ممكن تكون شهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة. لو عاد الحمل، ما علاقة الحمل بالموضوع؟ ينتهي من فراشه. فقط اردنا الا ترجعها اثناء قيام الفراشية. افهم، مش عشان الحمل، مش عشان الحمل، علشان ما ينفعش يرجعها اثناء قيام الفراشية، لانها الان كأنها امرأة زوج اخر، كأنها حال قيام الفراشية كأنها. هو انت عشان قريت الدرس بعد كم تقراش الدرس؟ هو انت عشان قريت الدرس تقعد تطلع عيني كل ده؟ ده بدهي، ده مش بدهي، ده كلام في منتهى الاهميه والدقه. ده مش بدهي خالص، ده بالعكس، ده البديهة. البديهة تقول ان هو له ان يرجعها في اي وقت، فيقول لي لا، ما تنفعش الراجعه في اثناء قيام الفراشية. يا اخي الحبيب، الفقه ماليش دعوه اللي انت بتقوله ده. كون ان هو هيبقى متضايق من جوه انها الان موطوءه لاخر، فهيتغاظ، فهيغلي دمه، فهيمتنع من المراجعه، كل ده ماليش دعوه بالفقه. ده لا علاقه له بالفقه، يعني الفقه بيتكلم على احكام. لو فرضنا ان هذا الرجل ما عندوش هذه الحراره، راجل البعيد باهر مثلا، يعني انت هتقول ان هو لا، مش هيجيله دم ان هو يرجعها في اثناء قيام الفراشيه، مش انت تقول كده؟ طب نفترض ان واحد من البني، من بني ادم، اراد ان يراجعها فارجعها، الحكم ايه عندك يا فقيه؟ يلا رد، يخلي الكتاب من حكم شرعي. ارجعها فعلا، الرجعة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ طب ما انت ما نصتش على انها غير صحيحة. حيث بتقول لي بديهية، ما نصتش عليها. ليه ما نصتش عليها؟ علشان ما فيش واحد عنده دم هيروح يرجع مراته وهي موطوءة بفراش شبهة. كلام غريب، لكن حتى سلمنا ان كده. لكن لو حصل ان واحد ما عندهش دم راح مراقب مراته الموطوءة بفراش الشبهة، لو عمل كده ليه حكم عند الفقهاء ولا ملهاش حكم؟ لازم يكون ليه حكم. فالفقيه ما بيفكرش بالطريقة دي، ان الغالب على الناس انها عندها كذا، الغالب على الناس كده. الفقيه بيفكر لكل الاحوال، مش لازم حتى اللي في عصره، بل حتى اللي ممكن تتطور من بني ادم في عصور اخرى. انا مثلت بصورة مستغرب. ما هو مستغرب ونادر وكل اللي انت عايز تقوله، بس صورة عقلية صحيحة لا تتنافى مع العقل. انت عايز تعترض وخلاص. طب اعمل لك ايه؟ صورتها علشان تفهم المسألة. قلت لك شهر عسل، خليه اسبوع عسل. نعم، العدة. طب حاضر، الشيخ بيسأل لي ايه الاحسنية في ما لم تنقض عدتها؟ ليه هي احسن من في العدة؟ لو في العدة ينصرف الذهن الى عدته هو. العدة، شوف هناك قال لي عدتها منه او من غيره، هذه وجه الاحسنية. عدتها لما اضافها اليها، اضاف العدة اليها عدتها، فشمل عدتها منه او من غيره، اللي هي وصف الشبهة اللي حملت منه. لكن في العدة من غير ما يضيفها اليها ضمير الموطوءة او الزوجة، يبقى ينصرف الذهن الى عدته هو. بس ازواج الاحسنية صح، لو في عدته يبقى الموضوع ابيض، لكن لو قال العدة من غير اضافة يبقى ينطلق الذهن او ينطلق الذهن الى عدتها منه هو. عدتها اوضح، مش زي يقول احسن، ما بيقولش الثانية خطأ، يقول احسن لانها فيها اوضح. لما جعلها واضحة كده عدتها بقت اوضح من العدة. واحسن معناها افعل تفضيل، وافعل التفضيل معناها الاشتراك في الحسن مع زيادة لأحد الشخصين أو أحد الشيئين عنده. لا، الثانية غلط، يقول حسن، الثانية أحسن. ده أفعل تفضيل يعني فصل. ما انا نبهت على كده انا نبهت على كده مش قلت لك مش قلت انا من شوية انها حتى قبل ان تشرع في العدة ما ليشمل ما لو دخل ال... طب خلاص ما انا نبهت عليه مش عايز ايه تاني عايز هتنبه على نبهت عليه. لا لو قلنا لما نفقد العدة صرفناها ايضا الى عدة البول طب ما يصدق عليها وهي في اثناء عدة الغيب لم توقضي وهي في اثناء عدة الشبهة لم توقضي عدة الزوج. لا غلط. ما لم تنقضي عدته يبقى بيقول له ما ترجعهاش الا وهي في عدتك. يبقى لازم تكون عدته ابتدت. يبقى كانه بيحجر عليه بيقول له الرجعه تكون في اثناء عدتك انت بس. لا ده ممكن يرجعها حتى في عدته عدتها من الاخر. التو اللي جاي ورا ده احنا معانا دلوقتي فرع في غايه الصعوبه. نعم. يا فندم وطئت اولا شبهة يعني ثم طلقت اثناء الحمل ولا بعد الوضع ولا ايه فحملت ماشي. انا بس سؤالي بقى طلقت امتى اثناء الوضع ولا بعد الوضع اثناء الحمل قصدي ولا بعد اثناء الحمل. طيب السؤال ايه نفس الشيء يرجعها ايه الفرق ما تفكر فيه قبل ما تسألها مفيش اي فرق. هيرجعها برضو في العدة عدة الوضع الحمل وعدة بتاعته اللي بعد انقضاء الحمل والنفاس مفيش اي فرق يا سامي. التوء اللي جاي هنا هو بقى الله المستعان. نعم لا تصح رجعتها في حال استفراش الواطئ لها حتى يفرق بينهما. شوف بقى اسمع الكلام ده. لكن يرد عليه ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج فإنها لا تنقضي عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر ومع ذلك لا رجعة له فيما زاد على الثلاثة أقراء أو الأشهر. الله على الكلام الصعب. الله المستعان. لكن يرد على هذا الإطلاق الذي أطلقه عن إيه الإطلاق اللي أطلقه أنه له الرجعة ما لم تنقضي عدتها. فجاب له صورة شيخ المحشي جاب له صورة أنها تكون لازالت في عدة ومع ذلك لا تستطيع الرجعة. هذه الاعتراض ده الاعتراض الحقيقي الذي يجعل كلام الشارح ليس جامعا. يقول هنا بقى كلام الشارح ليس جامعا. كان لازم الشارح يستثني هذه الصورة حتى يكون الكلام جامع. ان هناك صورة لا يستطيع الزوج فيها ان يراجع رغم بقاء العدة. ايه هي؟ يقول لكن يرد عليه ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج. يقول فإنها لا تنقضي عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر ومع ذلك لا رجعة له فيما زاد على الثلاثة أقراء أو الأشهر. يقول إيه بقى؟ يقول أنت ليك يا أيها المطلق يا من عاشرت مطلقتك معاشرة الأزواج لك أن ترجعها في خلال ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء. إن كانت من ذوات الأشهر صغيرة أو آيس تراجعها في أثناء ثلاثة أشهر. إن كانت من ذوات الأقراء تراجعها في أثناء ثلاثة أقراء. وليس لك أن ترجعها بعد ذلك رغم أن عدتها لا زالت باقية بعد الثلاثة أشهر والثلاثة أقراء. هذه الصورة المستثناة التي كان يجب على الشيخ الشارح أن يضمنها حتى يكون كلامه جامعا. ايه معاشرة الازواج بقى؟ الراجل طلق زوجته ولم يرجعها. فحصل اللي كان بيقول عليه الشيخ عويضة انه قاعد معها في شقة لوحدها وما رجعهاش لم يرجعها. ولكن مع ذلك باشرها. مع ذلك وطئها ولم تحمل منه. كل هذا اسمه ايه؟ اسمه حرام، اسمه كبائر، لكن ما اسمه زنا. عند الفقهاء ليس اسمه زنا. ليه؟ لان في شبهه. الاحناف يقولوا ممكن الواحد يراجعها من غير لفظ. صح صح. لكن هذا حرام عند الجمهور وعند الشافعي، لانه حتى يراجعها ويحل له هذه المعاشره وهذا اللمس وهذا الوطء وهذا الى اخره لا بد من مراجعه. ما راجعهاش، لم يحصل مراجعه. طب والمعاشره التي تمت بينهما حرام، طب ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها انه لا تبدا العده، لا تبدا العده الا بعد التفرق. هذه المعاشره، هذه الملابسة التي بينهما تجعل العدة لا تبدأ أصلا إلا بعد المفارقة، بعد مفارقة الأجساد. هذه المعاشرة الحرام التي بينهما تجعل العدة لا تبدأ إلا بعد مفارقة الأجساد. ولذلك الرجعة ليست مرتبطة بالعدة، بل مرتبطة فقط بالثلاثة أشهر والثلاثة أقراء. ليه؟ تغليظا عليه. بعضهم قال احتياطا. يبقى الرجعة فقط في خلال الثلاث أشهر أو ثلاث أقراء، إن كانت من أشهر ثلاث أشهر، إن كانت من ذات الأقراء ثلاث أقراء. ليه؟ قال تغليظا عليه، لأنه ذهب وفعل الحرام بمعاشرته لهذه المطلقة بدون رجعة. بعضهم قال لا ده احتياطا. يبقى هو ممنوع من الرجعة بعد ثلاث أشهر رغم بقاء عدتها، رغم بقاء عدتها. ده مش بس العد، مش بس الرجعة لا تحسب، ده ولا اي شيء. لا يلحقها ايلاء، ولا يلحقها ظهار، ولا يستطيع ملاعنتها، ولا نفقة لها، ولا دواء لها، ولا كسوة لها. كل ذلك فوق ثلاثة اشهر. فقط الذي يبقى هو الطلاق، يلحقها الطلاق حتى بعد ثلاثة اشهر. الموضوع معقد شوي صح؟ نعيده مرة أخرى. تغليظا بعد التفرق، من بعد التفرق، تفرق الجسد الذي بينهم آخر معاشرة. طلاقها ثم أثناء العدة عاشرها معاشرة الأزواج، حكمه عدة عدة أعداء تفرق. أليس له الرجعة أثناء العدة هل فقط أو الثلاثة فروع؟ ليه؟ تغليظا عليه. بعضهم قال احتياطا. هذه المرأة بعد الثلاثة أشهر لا يلحقها بعد الثلاثة أشهر لا رجعة ولا إلاء ولا ظهار ولا حق له في رغبة باقية. حقول الطلاق اصبر عليه. لا حق له في اللعاب ولا نفقة لها ولا كسوة بعد 16. يبقى لها شيئان، يبقى لها شيئان طلاق فيلحقها حتى بعد ثلاث أشهر يعني، والسكنى. هذه المسألة يا رمضان، إنها العدة باقية ومع ذلك لا يستطيع أن يراجعها بعد ثلاث أشهر رغم بقاء العدة. فهذه المرأة التي عاشرها زوجها في أثناء العدة بلا رجعة تبقى عدتها، بل تبدأ عدتها من وقت التفرق ولا يستطيع أن يراجع في خلال هذه العدة إن كانت بعد 3 أشهر، بل وأكثر من ذلك لا نفقة لها ولا كسوة لها ولا يلحقها ظهار ولا يلحقها لعان ولا يلحقها إيلاء، فقط يلحقها الطلاق، يستطيع أن يطلقها حتى تنتهي العدة، ويجب لها السكنة حتى تنتهي العدة. قال رد المرأة للنكاح فاطمة، يعني كانت الطلاق الماضية الجماعة بعد الصلاة الخاصية للأولية، فده مش إيه؟ إذا سمع عدد الطلاق لا لا لا لا لا الطلاق اللي هي من ساعة التفرق أثناء عدد التفرق، فبيقول لي أثناء عدد الطلاق دي ما ينفعش الرجعة، ما بدأتش جميل قوي، يبقى يلا هو راجل بعد ما تفرقنا بدأت العدة، ينفع يرجعها في هذا الوقت؟ مش هي دي عدتها؟ عدة طلاقة عدة الطلاق اللي هي بعد من اول التفرق، عدة الطلاق من اول التفرق صح، مش اساسية من اول الطلاق، من اول التفرق لا، التغليظ عليه منعه من الرجعة، التغليظ عليه منعه من الإيلاء، التغليظ عليه منعه من كذا، هي دي عدة الطلاق يا اخوانا. صلي على النبي. هل يستطيع غيره ان يتزوجها طيبة تغليظا عليه؟ لذلك بعض الناس احتياطا، لا غيره ما يستطيعش يتزوجها، غيره لا يستطيع يتزوجها الا بعد انتهت العده، ليه؟ لان عدة الطلاق يا استاذ، حتى غيره الرجل الاجنبي غير المطلق يعني لا يستطيع الزواج بها الا بعد انقضاء العده، اللي هي العده اللي هي بعد اللي هي تبدا من التفرق. لو الاول يا فندم العده تبدا من التفرق، عده الشرعيه تبدا من التفرق، من التفرق تبدا من التفرق، احنا كده احنا ما هيش كده، هي كده الشرع كده، ده مش وقت شوفها. المعاشر، حالة المعاشر. مش بيه ازاي ودوت وشوفها. لا خالص ملاش اي علاقة بالفرع السابق، لان الفرع السابق بيقول لي اثناء اثناء الفراشية ما يستطيعش يراجعها، ده هنا يستطيع يراجعها. بالعكس. ده هنا يستطيع يراجعها. يبقى ازيها؟ مش زيها بقى. تقول زي اللي فات، لا مش زيها، فين زيها؟ كده زيها؟ هنا بيقول يرجعها سواء في عدة وطئ الشبهة ولا في عدتك انت. هنا بيقول لا يرجعها في 3 أشهر بس، يبقى دي زيها؟ في تشابه كده؟ نعم. احتياطا يكون حصل في الوطء ده حاجة، انه اثناء الوطء يكون حصل حمل ولا حاجة. كان عندك سؤال يا هاشم؟ حد مش فاهم؟ رمضان فهمت؟ مش فاهم؟ مش فاهم ده اللي على السبورة؟ ايه اللي مش فاهمه بالظبط؟ اقرا كده وفهم. تصور المسألة؟ طب اقرا، اقرا اقرا كده وشوف ايه اللي مش متصور. لا العدة مكتوب كده، تبدأ العدة بعد التفرق. يعني هو قاعد مثال او صورة ان هو طلقها واستمر في معاشرتها لمدة 3 أشهر، شهرين، اي حاجة، صورة، هناخد صورة واحدة، استمر في معاشرتها لمدة 3 أشهر، العدة تبدأ امتى؟ من ساعة الطلاق ولا من ساعة المفارقة؟ من ساعة المفارقة. كان ليه يرجعها امتى؟ متى له حق الرجعة؟ في خلال 3 أشهر اللي هو 10 اللي عدوا ملوش رجعة بعد كده. طيب من صورة تانية ان هو 10 لمدة شهر بس، شهرين من غير معاشر، تبدأ العدة فين؟ بعد انتهاء التفرق، بعد تفرق الأجسام بينهم. يبقى فاضل شهرين، الشهرين دول فقط الذي له أن يراجعها. لكن العدة تبدأ امتى؟ تبدأ من بعد شهر، يبقى فاضل لها كمان شهر بعد الايه؟ بعد الشهرين، وهكذا. صورة ثالثة شهرين، وهكذا. صور لا حصر لها، يوم يومين اسبوع اسبوع، ايه اللي مش مفهوم؟ لا مش مثلا، مش صحيح ده. 4 أشهر و10 أيام في الوفاة، عدة الوفاة يا إما 3 أشهر يا إما 3 قروب. أيوة طيب، للرجعة شهر واحد للرجعة. من ساعة التفرق. ايه تاني؟ في اي سؤال؟ نعم. حضرتك حرام عليه ولا على الاثنين؟ طب ولو كان بغير رضاها؟ ازاي بغير رضاها؟ مكرهة يعني؟ طب ما هو الحرام ده قلنا لازم يشترط 3 حاجات عشان الحرام، العلم والعمد والاختيار، عشان يبقى في اي واحد طلاق ولا غير طلاق عامل حاجة اسمها اثم عند الله، لازم يكون في عالم عامد مختار. واحد اغتصب واحدة يبقى عليها اثم؟ سؤال ملوش لازمة، ملوش لازمة يعني. احنا فرقنا قلنا الحرمة دون الزنا فيما اذا نوى الرجعة ولا اذا لم ينوى الرجعة عند الجمهور. يعني اذا نوى الرجعة هل يعد كبيرة ايضا عند الجمهور دون ان يكون زنا؟ عند الجمهور، لانه يشترط اللفظ. اذا وطئها دون نية يعد كبيرة؟ مفيش حاجة من ده اسمه يعد زنا، لان الزنا لابد، الزنا ده حكم شرعي ترتب عليه حدود، والحدود دي تضرب بالشبهات، وعندنا شبهة الحنفية، فما فيش زنا اصلا. لكن صورة الزنا، بس الاحناف بيقولوا النية العمل مع النية. طيب هو لم ينوي النية، النية دي محلها القلب. احنا بنتكلم على الصورة اللي حصل ده، الوضع اللي حصل ده في الفرج ده اسمه زنا؟ الشرع بيقول ما اسموش زنا. حتى وان اعترف انه لم ينوي؟ حتى وان اعترف انه لم ينوي. بعد العدة تبدأ من الطلاق دون الوقت، تأخذ لها الإرث ما لا ترث بعد إيه؟ بعد عدة الطلاق. بعد عدة الطلاق انتهى العدة ولا بدء العدة؟ لا انتهت عدة الطلاق، ولكن لم تنتهي العدة التي بدأت بعد التفرق. الله، ما فيش عدة اسمها عدة الطلاق. لا، عدة الطلاق ما ده الكلام الغريب بتاع سامح. عدة الطلاق تبدأ من التفرق، مش في عدتين، مفيش عدتين، هي عدة واحدة بس. عدة واحدة بس تبدأ العدة، إذن هي عدة واحدة بس. عدة واحدة العدة متى تبدأ؟ بعد التفرق، اللي قبل كده ما كانش عدة، ده كان في معاشرة. طب بس أقرأ اللي احنا بنحسب نسميها ايه؟ نسميها فترة يجوز له فيها الرجعة، فترة يجب عليه انه ينفق عليها، فترة يجوز يلحقها فيها الإلاء، يلحقها الزهار، يلحقها كل الحاجات اللي موجودة. أول ما تنتهي 3 أشهر ملوش إلا السكنة والطلاق. يجب عليه السكنة، يجوز أن يلحقها الطلاق. إذا 3 أشهر دول فيهم أحكام مش هباء، لكن ما اسمهاش عدة، العدة بعد التفرق. طب بعد التفرق ترث مني ولا لا؟ الميراث برضه داخل معانا، لا ترث مني. ولا ترث، لو سمحت ضيق عليك، ولا ترث. يبقى لا رجع ولا إلى ولا ظهار ولا حق له بالنعام ولا نفقة لا ولا كسوة ولا ميراث. تغليظا، تغليظا عليهما. أي سؤال؟ كان في سؤال يد مرفوعة ورا؟ حد ليه سؤال؟ نعم. لو كان في فراش لا عدته من ساعة الطلاق. لا حق الرجعة. قائم. احنا قلنا ما فيش رجعة في أثناء قيام الفراش. أها. نعم. عدم العلم ينفي الاسم لكن لا ينفي الاحكام. واحد قال لها انت طالق تلفظ باللفظ الصريح ويعرف معنى الطلاق لكن لا يعرف ان طالق ديت ينبني عليها كده بيهزر معها. كنت شعرت ان الهزار معناه كده بيهزر معها يقول لها ايه ده لما اقول لك انت طالق كده هزار يقع الطلاق. طب انت طالق ده بيحصل مش لا ما بيحصلش ده بيحصل شفناه وسمعناه ومرارا. ايه ده ولما اقول لك كده انت طالق انت طالق طب انت طالق طب على فكره انت طالق وقعد يكررها مرات انت طالق ويضحكوا هم الاثنين عم يضحك حكمها ايه عند الجمهور طالق. فعدم العلم بالحكم لا ينفي ترتب الاحكام على ما حصل من الفاظ لان العقود الفاظ لكن الاسم شيء اخر. الاسم شيء اخر. نعم. الاصل في الحرة انها بتستبرأ بثلاثة حيضات. العدة يا سيد حسام ليست فقط للتأكد من خلو البطن. العدة لها ثلاثة مركبة من ثلاثة أشياء: استبراء الرحم وحق الزوج والتعبد. ثلاث حاجات مع بعض. ولذلك الآية ما فيش بطنها حاجة صغيرة ما فيش بطنها حاجة ومع ذلك اللي شايل الرحم ما فيش بطنها حاجة يقينا لكن مع ذلك تعتبر ثلاثة أشهر. الحرة تعتبر ثلاثة أشهر حتى ولو لم يكن لها رحم أصلا. إذا الموضوع ليس مرتبطا فقط بوجود الحمل لأنها مركبة. العدة مركبة من ثلاثة أشياء: تعبد، حق الزوج، استبراء الرحم. معاشرة الأزواج دي لا يشترط فيها الوطء. معاشرة يلا نفترض الوطء يلا طيب يلا طيب انزل مع مين بقى سيب الميكروفون ليا انا بقى اديني الميكروفون هتكلم انا. واحد طلق زوجته كان بيعاشرها لاخر لحظه وبعدين طلقها. تعتد كام شهر عندك؟ شهر ولا سنه ولا سنتين ولا شهرين ولا ثلاثه؟ لو سمحت رد عليا. ما انا برد عليك بتقول لي قعد يعاشرها وبعدين طلقها. اي حق له وعملت لي كده؟ واقم الصلاه وحاجات زي كده. حق العده ثلاث اشهر انها تبقى ثلاث اشهر من حقه ان لا يتزوج بها اخر منذ ثلاث اشهر. ده حق زوجية ميثاق غليظ. فمن حقه بعد هذا الميثاق الغليظ الا يرتبط بها شخص اخر بمجرد ما اطلقها تتزوج اخر. لا كل دوت من تعظيم شعائر الله. طلقها لكن العدة لم تبدا الا الان. ما هي مرتكبة معها هذه المعاشرة. خرق ليه؟ طب والتعبد؟ طب بلاش هو مش هو نفسه يتمنى انها تتجوز بكرة. طب والمعنى الشرعي التعبدي يعني هل يجوز ان الواحد لما يطلق مراته يقول لها على فكرة انا مستغني عن حق الشخصي, روح اتجوزي بكرة. فرجعت يقول لها روح اتجوزي بكرة, انا مش عايزك تقعدي 3 اشهر, انت صعبانة علي, اتجوزي من بكرة. ينفع؟ لانه مش الامر مش خاص بيه, مركب مركب حقي ما هو مش حقه لوحده, مركب يعني معقد يعني كومبلكس. يعني اسكت اسكت بقى. نعم ممكن يموت ايضا في العده السريه بنفسها ايضا. ايه؟ لانه ممكن الزوج ده او المطلق يموت في فتره العده, ممكن يموت فهي اكثر ايضا تنتظر, هتنتظر عده الوفاه. قال وتحصل الرجعة, هتكلم الآن عن ألفاظ الرجعة, وتحصل الرجعة إلى آخره. هذا إشارة إلى الصيغة التي هي أحد الأركان الثلاثة. شوف يقول هذا إشارة, ممكن يقول هذه إشارة باعتبار الخبر. احنا قلنا ممكن يعتبر المرجع, ممكن يعتبر الخبر, واعتباره الخبر أولى. فلو قال هذا إشارة صح, هذه إشارة صح, بل أصح هذا إشارة إلى الصيغة التي هي أحد الأركان الثلاثة. إيه هي الأركان الثلاثة يا فارس؟ التي هي أحد الأركان الثلاثة, ما هما الركنان الآخران؟ مرتجع وإيه؟ وزوجة. بمعنى مرتجع وزوجة وصيغة. هذا إشارة إلى الصيغة التي هي أحد الأركان الثلاث. من الناطق أي وأما من الأخرس, فتحصل بإشارته المفهمة لأنها كالنطق كما تقدم. إذا عندنا لا تكون الرجعة بالفعل إلا عند الأخرس, فتكون بإشارته, وهذه فعل, هذا فعل بإشارته المفهمة لأنها أي الإشارة المفهمة كالنطق كما تقدم في الحصة السابقة. تحصل الرجعة بألفاظ أي صريحة أو كناية. صح كده النسخة القديمة؟ كناية ولا كنائية؟ كناية. أي صريحة بقى, أي صريحة, أي صريحة أو كناية. تحصل الرجعة صريحة أو كناية بألفاظ. لكن في النية مع الثاني مع الكناية, وتصح بالعجمية, يقال عجمية وأعجمية, وتصح بالعجمية ولو ممن يحسن العربية. منها راجعتك أي وارتجعتك وأمسكتك ونحو ذلك. يقول لها راجعتك مش رجعتك, راجع أو رجع, رجعتك من غير ألف, راجعتك أو رجعتك مش ليس رجعتك, لأن الرجع ترجيع بمعنى الهد, ترجيع بمعنى الهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بالقرآن, يعني يهدد صوته الشريف بالقرآن. لكن هذه رجعة ومراجعة, رجعة ومراجعة, يبقى رجعتك أو رجعتك, رجعتك أو راجعتك مش رجعتك. أو ارتجعتك أو أمسكتك أو نحو ذلك. وما تصرف منها أي كأنت مراجعة, كأنت بالنسخة القديمة, كأنت بالكاف, أي كأنت مراجعة, ك بالكاف أي كأنت مراجعة. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي, وكذا قوله رددتك إلي, صريح, بخلاف صريح دي من عندي يعني, بخلاف قوله رددتك فقط من غير إلي. ليه؟ قال لاحتماله لأن يكون المراد رددتك إلى أهلك، فيحتاج للمتعلق للمتعلق اسم فاعل جر والمجرور، يعني يحتاج للمتعلق اسم الفاعل اللي هو المجرور. رددتك إلي جر ومجرور والمتعلق به رددتك، فيحتاج للمتعلق في هذه دون باقي الصيغ. يبقى أمسكتك لا تحتاج إلي، رجعتك لا تحتاج إلي، رددتك تحتاج إلي، لأنها تحتمل معنيين فتكون كناية إلا إذا وضع لها إلي. وأمسكتك عليه أي على نكاحي، وقد عرفت أن قوله أمسكتك فقط كذلك يعني صريح لا يحتاج إلى المتعلق. قال فالمتعلق ليس بقيد، المتعلق بكلام الشارح أمسكتك عليه على نكاحي ليس بقيد، بل يكفي حتى أمسكتك فقط. صريحان في الرجعة قال هو المعتمد، يعني مسألة خلافية والمعتمد أنهما صريحان. قال ده ضابط مهم جدا، ضابط مهم جدا، لأن مدار الصراحة على ماذا؟ على الشهرة مع الورود في الكتاب والسنة. فليس الورود فقط وليس الشهرة فقط، بل الشهرة مع الورود في الكتاب والسنة. الشهرة فين؟ الشهرة في لسان حملة الشرع، الشهرة في لسان حملة الشرع اللي هم مين؟ الفقهاء. ممتاز. وأن قوله أي والأصح أن قوله إلى آخره، قوله إذا تزوجتك أو نكحتك كنايتان، والأصح وأن قوله أي والأصح أن قوله يعني معطوف على الذي قبله، كنايتان أي في الرجعة فيحتاجان للنية، تزوجتك نكحتك فيحتاجان للنية فيهما، وهذا هو المعتمد أيضا. مقابل المعتمد مقابل الأصح أنهما لا صريحان ولا كناية. انتبه لو سمحت، تزوجتك نكحتك صريح ولا كناية؟ فقال كناية يحتاج إلى النية، كناية يحتاج إلى النية. القول المقابل أصحابي يقول إيه؟ يقول طيب ما نأخذ بأن الرجعة ابتداء نكاح. فاكرين لما قلنا الرجعة إما ابتداء نكاح وإما استدامة نكاح؟ طب لو أخذنا بأنها ابتداء نكاح يبقى يصح أن يقول لها نكحتك وتزوجتك، ده مقابل أصح. لكن الأصح المعتمد بيقول أنها استدامة نكاح، فلذلك لا تصح، لا يكون صريحا نكحتك وتزوجتك، بل يحتاج إلى النية. وفي قول ثالث لأنها لا صريح ولا كناية، قول ثالث لا صريح ولا كناية، يعني لا ينبني عليه شيء. ايوه يعني معناه خبر نكاح لو انت خبر خلاص ملوش معنى، كلام ملوش معنى. لان هو بيقول لي كلام مش كده، كلام بيقول لي انا استخدمت لفظ نكحتك في الرجعة، مش بيقول لي انا اخبرت. السؤال يا فقيه نكحتك في الرجعة صح؟ قال له اه تصح مع النية. الثاني بيقول له تصح من غير نية. الثالث بيقول له دي ما تصحش اصلا لا بنية ولا من غير نية، مش خبر. زي ما واحد يطلق واحدة يقول لها انت جميلة مع النية، ايه رأيك؟ ده اسمه خبر؟ لا ده انشاء، هو بينشئ بس انشاء فاسد. ما تقوليش بقى اسمه خبر. وشرط المرتجع أي الذي هو أحد الأركان الثلاثة، شرط إيه المرتجع؟ عندك حاجة؟ عندك بالكسرة؟ ما فيه؟ مرتجعه؟ فيه المربوطة يعني؟ شرط المرتجع في الخارج بيقول إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي والمجنود، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه بخلاف السفيه والعبد، فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. اللي أرسل السؤال ده، طب ما احنا شرحنا، هو ده عين اللي على السبورة، اللي أرسل السؤال ده ما هو ده اللي على السبورة يا حاجة، تفهمين ايه؟ داي موجود الخلاف هو معاشرة الأزواج. يلا حضرتها بعت في السؤال بتقول: قال الشيخ الخطيب في الإقناع إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطئ فإن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر كما في الروضة والمنهاج وأصليهما، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. تربون ايه؟ تصدي بلا وطئ بقى. طيب المقررون قالوا، المحشون قالوا حتى ولو وطئ بشرط أن تحمل، لأن لو تحمل هتبقى فيه حكم آخر. فكلمة بلا وطئ ديت هي دي اللي انت مش فاهماها، مش كل المسألة الله يسامحك. لذلك قلنا عشرها وهنا ما حطيتش بلا وطئ ديت، لأن بعضهم قال بلا وطئ زي شيخ صاحب الإقناع بلا وطئ. المحششون على الخطيب قالوا حتى مع الوطء بس بشرط ان هو ما تحملش، لان لو حملت هيبقى في احكم، يبقى مع عشره مع عشره الازواج وطأ او لم يطأ او لم يطأ. يبقى السؤال: هل هناك قيد بلا وطء؟ لا، عشرها باي نوع من انواع المعاشره حتى مع الوطء، بس المهم الا تحمل، لان الحمل هيترتب عليه احكام اخرى. لا الخلوة ولا النظر، على اللمس، يعني لمس ودرجات اللمس، تقبيل والضم إلى آخره. نعم. فاللغة العامية بتاعت الشفعية رجعت، صح. الشفعية بيقولوا ما ينفعش، صح عند غير الشفعية. الأصل فيه الشرطية، الشهود الأصل فيهم الشرطية، بس اسأل الملكية، اذهب إلى كتب الملكية وانظر إليهم جعلوه شرطا ولا ركنا. الحنفية جمهور عموما، مش بس الحنفية، الشافعية مذهبهم الوقوف عند الألفاظ، لأنها ألفاظ شرعية وردت في الكتاب. كتاب السنة بيقول ايه؟ لان مدار الصراحة على الشهرة مع الورود في كتاب السنة، فوقفين قوي مع الالفاظ، حتى في الزواج وقفين مع ثلاث الفاظ. الشافعية الحنفية والمالكية توسعون في الالفاظ، يعني لو قال مثلا في النكاح بدل ما يقول نكحتك ولا تزوجتك قال تملكتك، مع النية جاي عند الحنفية والمالكية حاجة دي، بمعنى تملك البضع يعني. طيب، وشرط المرتجع أي الذي هو أحد الأركان الثلاثة إن لم يكن محرما، إنما قال ذلك لأن المحرم تصح رجعته مع أنه ليس أهلا للنكاح، مع أنه ليس أهلا للنكاح بنفسه. العبد والسفيه هيقول لي بعد كده أن يصح الرجعة لأن أهل النكاح لأنهما أهلان للنكاح بأنفسهما من غير شرط السيد ولا الولي. فبيقول المحرم ليس أهلا للنكاح بنفسه لكن مع ذلك تصح رجعته. ليه؟ قال لأن الإحرام عارض لا يمنع صحة الرجعة، وإنما منع أهلية النكاح، يعني المحرم لا يستطيع أن يعقد، لا يعقد عقد الزواج ولا يطأ ولا حتى مقدمات الزواج كالخطبة، يحرم عليه الخطبة والعقد والوطأ ومعاشرة الأزواج، كل هذا محرم عليه حل الإحرام سواء كان محرم بعمرة أو بحج. لكن المحرم يستطيع أن يراجع لأنه ممنوع من النكاح ومقدمات النكاح، ليس ممنوعا من الخلوة، ليس ممنوعا من النظر، فالرجعة تفيده شيئا مباحا له، أنه يستطيع بعد الرجعة أن ينظر إلى زوجته وأن يخلو بها ويسافر بها، فتعيده إلى شيء حلال له. فهو صحيح لا يستطيع أن ينشئ النكاح لكنه يستطيع أن يراجعها. أتكلم من غير إذن لي، مش كفاية اللي أنت واحدة واحدة. الجملة بتقول إيه؟ فإن منع أهلية النكاح لأن الإحرام عارض لا يمنع صحة الرجعة وإن منع. مش منع، تنشكل عندك منع؟ لا ما تحد منع، إنما وإن منع أهلية النكاح. نعم يا حسن، المحرم يصح رجعته عند الجميع. لا، لأنه يباح له به أشياء جائزة، لأنه يؤدي به ويقول به الأشياء جائزة، وهو النظر والخلوة والسفر إلى آخره. نعم. ولو قال شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه إلا المحرم لكان أوضح. صح. في واو عند حضرتك شفتها؟ في واو نسخة قديمة، وشرط النكاح وشرط الرجعة، شرط المرتجع وشرط بالواو. ولو قال وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه إلا المحرم لكان أوضح. أهلية النكاح بنفسه أي بحيث لو عقد النكاح بنفسه لصح وإن توقف على إذن غيره، كما سيذكره الشارح، إن العبد يصح رجعته وإن توقف نكاحه ابتداء على إذن السيد، وإن السفيه يصح عقده يصح رجعته وإن توقف عقده ابتداء على إذن الولي. وحينئذ أي وحينئذ شرط فيه أهلية النكاح بنفسه فتصح رجعته التكرار أي المتعدي، لأنه المراد عند الإطلاق، لأنه أي المتعدية المراد عند الإطلاق، وهو أهل للنكاح بنفسه فتصح رجعته. هل يصح أن ينكح السكران المتعدي في سكره؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح عند الجمهور خلافا للحنفية. فكما أنه يصح نكاحه يصح طلاقه، وينفذ طلاقه وينفذ تعليقه وتصح رجعته، فتصح رجعته التكران أي المتعدي لأنه المراد عند الإطلاق وهو أهل للنكاح بنفسه فتصح رجعته. لا رجعة المرتد أي فلا تصح رجعته. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للنكاح بنفسه. إزاي؟ إذ لا يصح نكاح المرتد. لما حيردها حيستفيد إيه؟ هو أصلا لا يجوز له أن يقربها، يبقى لا رجعة، يبقى لا رجعة، لا رد، لا إمساك للمرتد إلا إذا عاد إلى الإسلام. غير المتعدي يصح مراجعته بتكرار غير مكلف. أثناء إيه؟ رجعت السكران غير المتعدي، يعني هو دلوقتي سكران غير مكلف، هتصح إزاي؟ ده احنا خلينا السكران المتعدي تصح تغليظا عليه، انت عايز تخلي السكران غير المتعدي تصح رجعته؟ لا تصح زواجه ولا تصح طلاقه ولا تصح رجعته ولا تصح بيعه ولا تصح شراءه ولا تصح عتقه ولا تصح اي حاجة، ده غير مكلف. تغليظا، كل حاجة تغليظا، كل حاجة هتنفذ، كل افعاله هتنفذ تغليظا عليه، لانه هيبقى طبعا لما حضرته يرجع الزوجة ما هينفق عليها، لما يرجع الزوجة ما هيسكنها، ما هو كده ده كده يعني طلقها عشان يخلص من نفائتها، طلقها عشان يخلص من هم كذا، وبعد كده سكر تعب متعديا، وهو سكران متعدي راح مرجعها. طيب خلاص موافقين، الشريعة توافق، لأنه هيعد له تاني العداد يعد عليه كذا وكذا وكذا. نعم، قانون لا، قانون ماشي على الحنفية، سكران لا يقع طلاق المتعدي، سكران المتعدي لا يقع طلاق. ولا رجعة، ولا رجعة الصبي، كلام الآتي ده في غاية الدقة، في غاية الصعوبة والتعقيد. فاستفتحوا الله تعالى واستهدوه يهدكم. ولا رجعة الصبي أي فلا تصح رجعته، واستشكل بأن الصبي لا يصح طلاقه أصلا، هو هيطلق إزاي؟ من رجع دي فرع الطلاق، رجع سبب عن الطلاق، فإزاي هيرجع الصبي وهو أصلا لا يصح طلاقه؟ إشكال. واستشكل بأن الصبي لا يصح طلاقه، وما صورة طلاقه حتى يقال لا تصح رجعته؟ إيه الكلام الغريب ده؟ وأجيبه بأن صورة طلاقه، انتبه معايا بقى عشان لا نعيد كثيرا، احنا نعيد مرة واحدة بس، نقول مرة ونعيد مرة إن شاء الله. وأجيب بأن صورة طلاقه أن يرفع إلى حاكم مالكي. أن يرفع إلى حاكم مالكي فيحكم بوقوع طلاقه. ومن هنا صور بعضهم المسألة الملفقة لأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح، ثم بعد دخوله بها يطلق عنه وليه لمصلحة، ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة بوقته، وحكمه بذلك صحيح وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز عنده وهو التحليل. ثم يتزوجها الزوج الأول لدى الحاكم الشافعي ويحكم بصحة النكاح الثاني لحلها بوطء الصبي. هكذا قال المحشي. لكن الذي اعتمده الأشياخ نقلا عن مشايخهم الشيخ الكوخي والشيخ التشبيشي والشيخ الحنفي أن الملفقة باطلة. حفن، أنا قلت الحنفي غلط، حفن. والشيخ الحفني أن الملفقة باطلة ولا يجوز العمل بها لأنه يشترط لصحة تزويج الصبي المصلحة، وأن يكون المزوج له، وأن يكون المزوج له أبا أو جدا، وأن يكون عدلا، وأن يكون المزوج للمرأة وليها، وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين، فمتى اختل شرط من ذلك لم يصح النكاح، ولا مصلحة للصبي في هذه المسألة، بل هي مفسدة أي مفسدة، وأقل ذلك تطلعه للنساء، بل فيه، بل هي؟ بل فيه، أي موجودة من حلال، ركز معي، أي هو بيدي حاجة تانية. بل فيه مفسدة أي مفسدة، وأقل ذلك تطلعه للنساء، ولا يقاوم هذه المفسدة ما يجعل للصبي من دراهم تعطى له، كما يتحين بذلك بعضهم ويزعم أنها مصلحة للصبي، ليس كما زعم، لأن المصلحة أن يحتاج الصبي للنكاح لكون المرأة تصلح حاله، على أن هذه الدراهم تافهة في الغالب، مع أن المحقق أو الغالب أن الذين يزوجون أولادهم لإرادة ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات. وكثيرا ما يقع أن المزوج للمرأة غير وليها بأن توكل رجلا أجنبيا في نكاحها، هذا غير صحيح عندنا. وبالجملة فلا يجوز الإفتاء بهذه المسألة كما قال الأستاذ الحسني، فإنه قد ألف رسالة في بطلانها والتشنيع على من أفتى بها. وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول بإسقاط التحليل، فإن قلتم يجوز ذلك للزوج باطلا، قلنا زواجه للزوج باطلا محله في الزوج العدل. وأين هو الآن؟ مفيش. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحه مملوكه الصغيرة ثم بعد وطئه لها يحيها يحيها ممتاز كده نكاحيها يا نسخة قديمة. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها من إنكاحها مملوكة والصغير ثم بعد وفئه لها يملكها إياه لينفتخ النكاح أي صورة ولو قيل بصحته أو لو قيل بصحته نسخة قديمة أو وإلا فهو لا يصح عندنا محل نظر لأن السيد ليس له إجبار إجبار عبده على النكاح فلا يزوجه إلا بعد بلوغه ورضاه به. نعم مسألة العبد تصح عند الحنفية فلتراجع عندهم. الكلام ده في غاية الجمال مش كده؟ مين أرى الكلام ده قبل ما يجي؟ ممتاز. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فتح ثمانية من حوالي ثمانين. طب هنعمل ايه؟ اذا كل الطلبة يمشوا ويسيبونا الثمانية بس. كل الطلبة تفضلوا يمشوا بقى ويسيبونا الثمانية. حد من الثمانية فهم؟ حد من الثمانية فهم؟ يلا اشرح. انت اخر جملة بس ايه؟ طيب الثمانية ياخدوا جوائز علشان نشجعهم. فلازم قول هل يستوي الذين يذاكرون والذين لا يذاكرون؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ذهب يقول واستشكل بأن الصبي لا يصح طلاقه. وما صورة طلاقه حتى يقال لا تصح رجعته؟ وأجيب بأن صورة طلاقه أن يرفع إلى حاكم مالكي فيحكم بوقوع طلاقه. معانا ربع كلمة حد ما خدش من السادة المذاكرين سيدات المذاكرات حضرتك ما خدش المالكية عندهم ان الطلاق ان رجعة الصبي تجوز. حاكم يقصد قاضي يعني يقصد القاضي بان يرفع الى حاكم مالكي يعني الى قاضي مالكي فيحكم بوقوع طلاقه. المالكية عندهم ان طلاق الصبي يجوز. احنا عندنا لا يجوز. مرة علينا في حصة سابقة ان الصبي لا يجوز طلاقه. طيب يا شيخ عند المالكية عندهم يجوز طلاق الصبي فخلاص ينفع الفرع دوت عند المالكية. طيب واحنا عندنا الشافعية قال حنفى. هنعمل دلوقتي مسألة ملفقة تعال نشوف التلفيق ده. ومن هنا طور بعضهم المسألة الملفقة بأن تزوج المطلقة ثلاثا. احنا عايزين نتحيل على امرأة طلقت ثلاثا لتعود الى زوجها. عندنا رحمة يا شيخ حسين عندنا رحمة. عايزين نرجع المرأة المطلقة ثلاثا الى زوجها كيف نصنع؟ وده جائز عندنا جائز عند الشافعية انها تروح تتزوج بواحد ما لم ينص في العقد ما لم ينص في العقد على مدة للزوجية يطلق بعدها. فرق كبير بين عدم الجواز بين عدم الصحة وبين عدم الجواز بمعنى انه يصح مع الحرمة. ده صحيح مع الحرمة في قول ان المسألة دي فيها اقوال في انه صحيح مطلقا يعني ولا حرمة في انه صحيح مع الحرمة في انها لا تصح اصلا إذا اتفقوا أضمروا نياتهم اجتمعت على أن يتزوجها لمدة معينة ثم تعود بعدها بعد الطلاق طبعا وانتهاء العدة تعود إلى زوجها القديم. اتفقوا على هذا لكن لم ينصوا في العقد. خلاص في صورة المسألة أنها طلقت ثلاثا فبانت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تعالى، يعني ينكحها نكاحا صحيحا يدخل فيه كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ويطلقها بعد الدخول وتنقضي العدة فتعود الأول. هل نستطيع أن نصنع هذا، ننشئ هذا، نتفق مع زوج يأتي فيتزوج ليحللها لزوجها الأول وهو ما يسمى ويدعى بالمحلل؟ ثلاثة أقوال: إذا اتفقنا معه ولم ننص على ذلك في العقد هناك ثلاثة أقوال: قول أنه يصح ولا إثم، قول أنه يصح مع الإثم، قول أنه لا يصح أصلا. لا يصح أصلا، الشافعية عندهم يصح. خلاص، وبعض الصالحين كان يفعله حسن سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه الصدق كان يفعل هذا رحمة بالأسر. فبيقول حننشي الآن مسألة ملفقة لنعيد المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها. ومن هنا صور بعضهم المسألة الملفقة بأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير بدل ما تروح تتزوج من واحد بالغ كبير. كل مسألة فيها ثقل عليها وعلى مطلقها، نزوجها لواحد صغير غير بالغ 10 سنين 9 سنين 11 سنة لم يبلغ بعد. صغير يعني لم يبلغ، بأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير عند من بقى؟ لدى حاكم شافعي. من الذي يزوج زواج الصغير؟ الشافعية فقط، مفيش عند بقية العلماء بقية المذاهب ليس للصغير أن يتزوج. الشافعي هو اللي هيصحح زواج الصغير، فنذهب بهما إلى القاضي الشافعي. امرأة مطلقة ثلاثا تتزوج من قاضي صغير لدى حاكم شافعي ويحكم بصحة النكاح، ناخذ حكم حضرة القاضي الشافعي بأن النكاح صحيح. يدخل بها الصبي بالشروط لأن لابد من الدخول والانتشار إلى آخر ما ستعرفه في الحصة القادمة. ثم بعد دخوله بها يطلق عنه وليه، لأنه لا يستطيع أن يطلق، لابد أن يطلق الولي. هيطلق إزاي؟ بالمصلحة، يطلق عنه وليه لمصلحته. ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك. طلاق الطفل، طلاق الصبي لا يجوز عند الشافعية، نذهب إلى قاضي الحنبلي أو قاضي مالكي فيقضي بصحة هذا الطلاق من الصبي اللي هو حصل بعد إيه؟ بعد الدخول. ويحكم الحاكم المالكي القاضي المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة بوطئه، وبعدم وجوب العدة بوطئه. لا عدة، هيحكم انه لا عدة بسبب هذا الوضع. عندهم كده، مذهبهم كده، انه صبي صغير طلاقه يصح خلافا للشافعية ولا عدة، لان العدة ايه؟ عشان الحمل، مفيش حمل من هذا الصبي الصغير. محدش وقفني خالص دلوقتي، عايز ايه؟ لو سمحت محدش وقفني دلوقتي خالص، وانت معكش كتاب وجاي متأخر، خليها ملمومة الله يكرمك، خليها ملمومة لو سمحت، اسكت شوية لو تكرمت، مسألة معقدة، خلينا نمشي الله يسترك. أبوس رأسك تسكت؟ أجي أبوس رأسك ولا تسكت؟ أحسن. وبعدم وجوب العدة بوطئه وحكمه بذلك صحيح، وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز عنده وهو التحليل، رغم أنه لا يجوز عند المالكية والحنابلة لا يجوز أن يعود لأن عندهم لا يجوز هذا التحليل، عندنا يجوز عندهم لا يجوز، ومع ذلك فحكمه صحيح، لأن حكمه في خصوصية الطلاق، حكمه في خصوصية الطلاق وفي خصوصية اللا عدة. اما يترتب على ذلك تحليل او لا تحليل احنا مش عايزين منك يا قاضي تحليل، احنا هنروح لقاضي تاني. طب لما نخلص نسأل، ده هنسمع اسئله كتير ونسمع الحنفي ونسمع حضرتك كل حاجه. وان علم انه يترتب عليه ما لا يجوز عنده وهو التحليل ثم يتزوجها الزوج الاول لدى الحاكم الشافعي ويحكم بصحه النكاح الثاني لحلها بوطء الصبي، حصل الحمد لله المطلوب وهو انها تزوجت باخر وطلقها والعده انتهت، ترجع له في نفس اليوم هتزوجها ويدخل بها ويطلقها وترجع اليه مسافه، بس ما تذهب الى القاضي وخلاص، القاضي المالكي او الحنبلي، بعد كده الشافعي، وترجع له في نفس اليوم او ثاني يوم. وهكذا قال، هكذا قال المحشي اللي هو البرمان، قال لكن الذي اعتمده الاشياخ نقلا عن مشايخهم كالشيخ الطوخي والشيخ البشبيشي والشيخ الحفني ان الملفقة، هذه الصورة الملفقة يعني الصورة الملفقة، باطلة ولا يجوز العمل بها. العلة لانه يشترط لصحة تزويج الصبي المصلحة، احنا قلنا في اثناء عرض الصورة انه يزوج المصلحة، يطلق للمصلحة ويزوج المصلحة، يشترط لصحة تزويج الصبي المصلحة، وأن يكون المزوج له أبا أو جدا، وأن يكون عدلا، وأن يكون المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين، فما تختل شرط من ذلك لم يصح النكاح. ولا مصلحة للصبي في هذه المسألة، المسألة كلها تصنع من أجل عودتها إلى زوجها الأول، فما مصلحة الصبي؟ ما فيش مصلحة. بعضهم هيقول طب نديله شوية فلوس، فلوس دراهم نرش عليه شوية فلوس. ولا مصلحة للصبي في هذه المسألة، بل فيه مفسدة، أي مفسدة، وأقل ذلك تطلعه، أقل هذه المفاسد تطلعه للنساء، بعد ما كان صبي غف لا يتطلع إلى النساء سيكون له دربة بالنساء ويتطلع إلى النساء، هذه مفسدة لا شك. ولا يقاوم هذه المفسدة، يعني لا يقف أمامها، لا يعادلها، ولا يقاوم هذه المفسدة ما يجعل للصبي من دراهم تعطى له، كما يتحيل بذلك بعضهم ويزعم أنها مصلحة للصبي وليس كما دعا. ليه؟ لأن المصلحة أن يحتاج، المصلحة المكتوبة في كتب الفقه التي تجعلهم يزوجون الصبي ويطلقون إلى آخره، ما هي؟ مش الدراهم، بل الصبي هو اللي هيدفع، الصبي بيدفع نفقة إعاشة، بيدفع مهر، بيدفع. لأن المصلحة أن يحتاج الصبي للنكاح لكون المرأة تصلح حاله، صبي يتيم مش لاقي حد يقوم بمعايشه، فتأتي المرأة الزوجة فتقوم له بهذه المعايش، تنظف هذا الصبي، تمرضه، كذا إلى آخره. على أن هذه الدراهم تافهة في الغالب، مع أن المحقق الأكيد أو الغالب أن الذين يزوجون أولادهم لإرادة ذلك إنما هم السفلى المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات، فانتفع عندنا أكثر من عامل، عامل يقيني أول وهو عدم وجود المصلحة للصبي، وعامل آخر قد يكون يقينيا أيضا أو غالبيا وهو عدم العدالة، لأنه الغالب عليهم بل في بعض الأحيان يكون هو المحقق أن يكون المرتكبون لذلك هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات، فانتفى العدل. وكثيرا ما يقع أن المزوج للمرأة غير وليها، شرط ثالث افتقد بأن توكل رجلا أجنبيا في نكاحها، وهذا غير صحيح عندنا، لأن عند الحنفية صحيح. وبالجملة فلا يجوز الإفتاء بهذه المسألة، كما قال الأستاذ الحسني فإنه قد ألف رسالة في بطلانها والتشنيع على من أفتى بها. إلى هنا مفهوم استثناء الأسئلة، يعني مفهوم الجمل يعني وتركيب الجمل، وكيف تمت هذه الملفقة، وكيف قلنا ببطلانها، وكيف رددنا على من قال بها من الشافعي. وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول، يقول رغم أننا لا نقول بصحة الملفقة إلا أننا أيضا لا نبطل العقد الذي تم مع الصبي، لا يجوز الافتاء. نعم. لو تم عند القاضي الشافعي. لا يجوز الافتاء ببطلان العقد الاول اللي هو تم بين هذه المرأة المطلقة ثلاثا وبين الصبي عند القاضي الشافعي لاسقاط التحليل. يعني بعضهم بيقول لا ده احنا نسقط التحليل. طب بلاش من المنفقة. لكن حتى التحليل نسقطه. لان تم مع طبي. تم زواج مع طبي. قال لا خد بالك لا تفتي ببطلان هذا الزواج الذي تم مع الطبي. لان زواج صحيح. عندنا. زواج صحيح عندنا. وبالجملة فلا يجوز الافتاء بهذه المسألة كما قالك الى اخره. وكذلك لا يجوز الافتاء ببطلان العقد الاول لاسقاط التحليل من اجل ان نفسد هذا التحليل الذي حصل. فان قلتم يجوز ذلك للزوج باطنا. باطنا يعني مش عند القاضي. بينه وبين دينا يعني. عندنا ظاهرا يعني عند الناس وباطنا يعني عند الله تدينا. فبيقول فان قلتم يجوز ذلك للزوج باطنا. ان الزوج يعتبر التحليل حاصل. قلنا جوازه للزوج باطنا محله في الزوج العدل. واين هو الان؟ وليحذر ايضا مما يقع من بعض الناس من انكاحها مملوكه والصغير. صورة اخرى من التحيل للوصول الى رجوع المرأة المطلقة ثلاثا الى زوجها الاول. انه يزوجها ليس من صبي. يزوجها من مملوك. من عبد يعني. عبد صغير. قال وليحذر ايضا مما يقع من بعض الناس من انكاحها مملوكة والصغير. ثم بعد وطئه لها يملكها اياه لينفتخ النكاح. ايه رأيك بقى ان احنا نقول النكاح اصلا مفسوخ ازاي؟ زوجها من عبد صغير وبعدين نملكها هذا العبد. انا هزوجها من عبدي الصغير اللي هو لم يبلغ بعد وبعد كده املكه هذا العبد. اقول هذا العبد ملكك. المرأة لا تملك زوجها. فلها اما ان يبقى على تحرره ويبقى الزوجية واما ان تفسخ العقد. فتختار فسخ العقد. فينفسخ العقد بحصول هذه الملكية. ان المرأة ملكت زوجها. يملكها اياه لينفسخ النكاح. اي صورة. ينفسخ في الصورة. ولو قيل بصحته يعني عند البعض. بعضهم يقول بصحته. وإلا فهو لا يصح عندنا. عند الشافعية لا يصح هذا النكاح الذي تملك فيه المرأة زوجها. قال لأن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح. تعليل ده تعليل لما حذرك منه. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها مملوكة والصغير. يقول هذا الكلام أصلا فاسد من بدايته. ليه؟ لأن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح. فلا يزوجه إلا بعد بلوغه ورضاه به. نعم مسألة العبد تصح عند الحنفية فلتراجع عندهم. يقول أنا الآن لا يحضرني شيء لأن هذه المسألة صحيحة عند الحنفية. لكن هذا التركيب هذا التلفيق ربما ينفع عندهم أو لا ينفع. فاذهبوا إلى كتب الحنفية فناقشوا. طيب أنا أستأذن وغدا إن شاء الله نسمع الأسئلة على هذا الجزء وعلى بقية إن شاء الله الكلام على الرجعة. الحمد لله وكل الله على سبيل